وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. قلنا بالأمس إن أعظم عبادة عند رب العالمين هي عبادة الجهة، وما من ثواب يعدل أجر الجهاد أبدا، ولكن في الوقت نفسه ما من عبادة أشق من عبادة الجهاد. والذي يعيننا على تحمل المشاق هو قوة الصلة بالله عز وجل، فكلما كانت الصلة قوية كلما كان الاحتمال أكبر والصبر أعظم، لأن القلب ليس بيده. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وما الذي يقوم بالعبادة؟ ليس جسده، الذي يقوم بالعبادة قلبه، والذي يحتمل العبادة قلبه، والذي يجعلك مستمرا على هذا الطريق هو القلب. الجسد ليس له دخل إلا قليلا، فالصابر هو القلب، والثابت هو القلب، والشجاع هو القلب، والغيرة تكون في القلب. وكلما ازداد إيمان القلب ازدادت غيرته، وكلما ازدادت غيرته ازدادت حميته، وازدادت شجاعته، وإذا قل غذاء القلب مرض القلب، وإذا مرض القلب لا يستطيع أن يقوم بالعبادات ولا أن يحتمل المشقات، وقد يموت القلب، وقد يقسو، والمعاصي تقسي القلوب وتميتها وتذهب الحياة منها. ولذلك المؤمن قلبه حي، فإذا رأى منكرا القلب ينبض بالدم فيحمر الوجه ويتمعر. أما القلب البارد الميت لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. وفي الحديث أو في الأثر إنه لم يتمعر وجهه يوما غضبا لي، لأنه ما في غيرة، ما في حرارة. القلب بلمبة الكهرباء إذا كانت متصلة بمصدر النور فإنها تنير مهما كانت صغيرة، وإن لم تكن متصلة بمصدر النور مهما كانت كبيرة فإنه لا فائدة فيه. وأنت قلبك ما لم يكن متصلا بمصدر النور متصلا برب العالمين يكون مظلما ميتا باردا لا حرارة فيه ولا غيرة ولا شجاعة ولا حمية. نعم قد يكون لمبة كبيرة لكن مظلم، وهذه اللمبة المتصلة بالمطور المتصلة بمصدر الكهرباء هي اللمبة التي تعطي الحرارة وتعطي النور وتضيء جنبات الغرفة. كذلك القلب إذا كان متصلا بربه ففيه النور وفيه الحرقة، النور الذي يضيء أرجاء النفس، وفيه الحياة التي تعطي الجسد حيوية وتعطي النفس احتمالا. والقلب تحييه العبادات وتقتله المعاصي، ولذلك في الحديث النظرة سهم من سهام إبليس المسمومة، من تركها مخافة الله أبدله حلاوة يجدها في قلبه. فتصور السهام التي تغرس في القلوب في قلبك سهم وسهم يجرح القلب كالمعدة تصاب بجرح، تصبح لا تستطعم الطعام، وأجسم الأطعمة وأفضلها هو أثقلها عليه لأنها مجروحة مريضة لا تحتمل الأطعمة. كذلك القلب إذا جرح وجرح جروح كثيرة يمرض، وإذا مرض يصير لا يحتمل العبادات، خاصة عبادة القيام، خاصة الصلاة الطويلة لا يطيقها، يمكن أن يقف ساعة مع زميله يتكلم قائما على قدميه لا يكل ولا يمل، لكن إذا أطال الإمام 5 دقائق فإنه يستثقلها كأن جبلا فوق قلبه. ليه؟ لأن الذي يحتمل القلب الذي يحتمل هو القلب. كنت أحيانا أصلي بالناس فأحيانا قد أصيب، فالشباب يستثقلون ويأتون يشكون إلي طول الصلاة، وكان ورائي شيخ فوق 90 من عمره تقريبا. إذا شكى الشباب يقول لا نحن نحب أن تطيل، لماذا؟ لأن الذي يثبتك ويقيمك ليس العضلات وليست الصحة، القلب. فإذا كان القلب يستعذب القرآن حلاوة يجدها في قلبه، يستحلي يعني يذوق الحلاوة، يستحلي العبادة، فإنه يحب أن تطيل منه. وإذا كان القلب جريحا مريضا قد عشش فيه الشيطان، والشيطان جاثم على قلب ابن آدم، ماد خرطومه يكاد يلتقمه، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسل. ابن عساكر يقول: اعلم على أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار من أكلها أو نهشها معلومة، ومن أطلق لسانه على العلماء بالسلب أصابه الله بموت القلب. فهي سيئات، السيئات تمكت على القلب وتمرض، سهام تغرز فيه جراح، وكلما كثرت النكات السوداء مع الزمن يتكون الران، طبقة سوداء حول القلب. فإذا تكون الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عندها لا يدخل نور ولا يخرج منه نور. خلص تغلب بالسواد، زجاجة سوداء هل يخرج منها النور؟ لا يخرج منها النور. هل يدخلها النور؟ لا يدخلها النور. فانتبه إلى قلبك، انتبه إلى قلبك، واشتغل بنفسك. إذا أحببت أن تستمر في الجهاد اشتغل بنفسك. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ثم الهزائم دائما تحصل من الداخل ولا تحصل من الخارج، وتراجعك من القتال يكون من الداخل وليس من الخارج، والملل والسأم الذي يصيبك يكون داخليا وليس خارجيا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنه. الذين تولوا منكم، ايش العلة؟ ما علة هزيمتهم يوم احد؟ انما استزلهم الشيطان. كيف استزلهم الشيطان؟ لماذا؟ ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عفى عن اهل احد، لكن الله اعلم يعفو عنا ولا لا. اولما اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني إيش سبب الهزيمة؟ أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد بقتل 70 قد أصبتم مثليها يوم بدر بقتل 70 وأسر 70، قلتم أنى هذا، كيف حصل هذا؟ نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن المؤمنين، نحن أهل الهجرة والنصرة، كيف هزمنا؟ قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك إذا ملت نفسك عبادة الجهاد فعليك بالنوافل، وعليك بمسك اللسان عن تتبع عورات المسلمين، وعليك بالقيام والصيام، فإنه أكبر عون لك على هذه العبادة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فانتبه للسانك، وأول ما تنتبه للسانك من تتبع عورات الذين فتحوا لك باب الجهاد وأوصلوك إلى هذه البلاد وكانوا بفضل الله عز وجل ومنته سبب تصبب الثواب عليك، وهم الأفغان. لولا الأفغان ما عرفنا العزة التي نتذوقها الآن، ولولا الله ثم الأفغان ما عرفنا السلاح، ولولا الله ثم الأفغان ما رفع المسلمون رؤوسهم في كل مكان، ولولا الله ثم الأفغان ما نضجت نفوسنا هذا النضج، وما استوت وصلب عودنا بهذا الشكل. وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. أما أن تطلق لسانك على المجاهدين بالسلب فإن الله يبتليك بموت القلب، وإذا مات القلب لا حول ولا قوة إلا بالله. روي عن نبي من بني إسرائيل أن أحد الناس قال له: كم أعصي الله ولا يعاقبني؟ فرد الله عليه: كم أعاقبك وأنت لا تعلم؟ ألم أصبك ببلية موت القلب؟ وهل من بلية أعظم من موت القلب؟ ولذلك أحيي قلبك بالنوافل والعبادات، ولا تجعل نفسك حكما وقاضيا على شعب بكامله. كلما رأيت تميمة أو حرزا على كتف أحدهم أعطيته كرت الكفر وأخرجته من دين الله عز وجل. لا يا أخي، إن أشد الناس تعصبا في هذه القضية لم يقولوا إن حمل الحروز والتمائم شرك أكبر، ما قال أحد من العلماء أن حمل الحرز شركا أكبر، شرك أكبر، شرك أصغر، والتمائم والحروز والتعاويذ قضية مختلف فيها إن كانت بالقرآن والسنة. حتى في كتاب فتح المجيد اقرأ، وهو أشد من رأيت في هذه القضية، لأنه كثير من العلماء يخالفونه. قال: اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في من يضع حرزا بالكتاب أو بالسنة، فأجازه عبد الله بن عمرو بن العاص هو الحديث الذي حسنه الأرناؤوط له علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكلمات أعوذ من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ومن شر عقابه ومن الشياطين وأن يحضرون المهم نص الحديث قال فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلمها من عقل من بنيه والذي لم يعقل كتبها في صك وعلقها إيه عليه عبد الله بن عمرو بن العاص يجيزها وعبد الله بن مسعود لا يجيزها هكذا قال صاحب فتح المجيد لكن أنا قرأت في زاد المسلم شرح ما اتفق عليه البخاري ومسلم على أن الحرز إن كان بالكتاب والسنة فهو شبه مجمع بل نقل الإجماع على جوازه صاحب الشنقيطي صاحب كتاب زاد المسلم في شرح ما اتفق عليه البخاري ومسلم وارجعوا إليه إن شاء على كل حال قول هي مسألة خلافية أما ما حد قال إنه شرك مهما كان في داخل الحرز ما أحد قال شرك شرك ينقل عن الملة أنت فاهم إيش شرك ينقل عن الملة هل تفهم إيش الكلمة هذه معناها إنه كافر فلان كافر أنه لا تنكح لا تنكح ابنته ولا إن كانت على مثله ولا توكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا صيامه ودمه هدر ولا يغسل إذا مات ولا يكفن ولا يكبر في مقابر المسلمين ولا يجوز أن يرد عليه السلام وزوجته طالق وأولاده لا يرثون منه هذا معنى كافر خلاص بهالحرد حكمت عليه أنه دمه هدر والله مرة بعض الشباب أرسلناهم لكنر ذهبوا إلى معسكر أسامة بن زيد لكن شباب داخلين هم في الإسلام جديد هم يعني معرفتهم بالإسلام مثل معرفة أمي في الصينية يعني لا يعرفون شيئا نزلوا على معسكر أسامة بن زيد في الكنر المعسكر ما شاء الله شباب متفاهمون للإسلام عقيدتهم نظيفة وصافية وجدوا اثنين معهم ايه حرود جاء قال ارفع هذا الشاب هذا اللي فهمان قيمة هذه قال له لا أفهم قال له ارفعها انا اقول لك ارفع قال لا ارفعها سحب عليه اقسام الكلاشينكوف فهاجم عليه الامير العربي ودفع واخذ منه الكلاشينكوف فانا سألت ليش سحب عليه الكلاشينكوف قالوا يعتبره كافرا حلال الدم والله يعتبره ايه كافرا حلال الدم قلت يا جماعة اعلم ادرسوا اسألوا انما شفاء العي السؤال قتلهم الله قتلوه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اصابت الجلاء بواحد من الصحابة عندما أصابت الجنابة أحد الصحابة قال لهم هل أتيمم قالوا لا نجد لك رصة يجب أن تغتسل اغتسل كان مصاب بجرح في رأسه التهب الجرح ومات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله إنما كان شفاء العي السؤال وهذا وأمثال هؤلاء الشباب تجد هذا الشاب وأمثاله تجد بده يخرج الناس بجرة فلنا. والله رأيتهم يأبون أن يدعوا للمجاهدين الأبوان، يرفضون، لا يعتبرونهم مجاهدين ولا يعتبرونهم مسلمين. صدقوا. وهؤلاء تجدهم يأتون للشيخ يقولون له إن آدم خلق من حواء، حواء أولا ثم آدم ثانيا. ليه؟ قالوا هذا نص القرآن الدليل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، ما زوجتها، ما كان زوجتها. فيفكرون أن زوجها آدم، ولا يعرفون في اللغة العربية أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة كلمة زوجة، إنما هي كلمة زوج. إنا أحللنا لك أزواجك، ليس زوجاتك. خلص هذا الدليل. وهم ما بيسألوش علماء لأنه إيه؟ بيجتهدوا رأسهم. والله مرة شاب جاءني في الجامعة قال فأرسل معنا أخانا نكتل. قال اسم أخو يوسف نكتل؟ نعم. لا يعرف انه نكتل فعل مضارع. فاتقوا الله، اتقوا الله في هذا الشعب، واتقوا الله في انفسكم. جيت لشيخ جلال الدين هنا في جوار كنا، قلت له يا شيخ جلال الدين، قال نعم. قلت له لماذا لا تدعونا إلى التوحيد؟ قال أي توحيد يا شيخ عبد الله الذي تريده ندعو إليه؟ قلت له الاستغاثة بالأموات، ثانيا الحروز والتمائم، قال أما الاستغاثة بالأموال فوالله إن عمري الآن، كان عمره 47 سنة، الآن عمره في 50، عمري 47 عاما ما رأيت في حياتي أفغانيا يستغيث بصاحب قبر. قال لي وين هو الاستغاثة بالقبور؟ قلت له الحروز والتمائم. قال أنت تعلم يا شيخ عبد الله أن هؤلاء يأتون إلى مشايخ يتاجرون بهذه الحروف فيقول له رأسي يؤلمني أو غير ذلك، فيكتب له ورقة ويعطي، فيظن أنه يكتب له قرآن سنة أحاديث أدعية. هو يأتي واحد حشاش في الشارع يقول أعطيني حرز، يأتي للشارع. وهؤلاء المشايخ، بعض المشايخ منتفعون بدين الله ويتاجرون به. عند أئمة علماء العقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أوائل الرسائل النجدية معروف، قال إن الجهل عذر في الأصول وفي الفروع. إيش الأصول؟ العقائد، والفروع الفقه. وقلت لكم ابن تيمية يقول للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم جهال. ويتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، قال: وهؤلاء الذين يحكمون بسواليف البادية، يعني قوانين القبائل، إن عرفوا أنه يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله ثم تركوه واختاروا غيره، فهؤلاء يخرجون من الملة. اشترط ايش؟ ان عرف العلم. اقامة الحج عليهم. كذلك ابن القيم قال: والذي لا يرى أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، أو أنه مخير بينه وبين حكم آخر، فهذا كفر ينقل عن الملة، ولكن من كان جاهلا أو مخطئا فحكمه حكم المخطئين. إيه حكم المخطئين؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقلت لكم في الصباح حديث البخاري، الرجل الذي قال: إذا مت فاسحقوني وذروني في البحر، لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا. فسأله رب العزة، أو قال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يعذبه، اشهدوا أني غفرت له. القدرة الله عز وجل ليست في قلبه أو في ذهنه، يظن أن الله عز وجل عاجز أن يجمع ذرته من البحر، ومع ذلك غفر الله له. ويا أيها الإخوة، قصة التكفير تحتاج إلى علماء حتى يحكموا فيها. لجنة علماء تجتمع حتى يكفروا فردا واحدا. أنت بنفسك تكفر شعبا كاملا؟ يجب أن تجتمع لجنة علماء لتحكم على شخص أنه كافر. فتريثوا كثيرا. أما تصير تقرأ في الكتاب سطر ثم تنقل وتطبق، لا، انتبه كثيرا، ولا أن تخطئ 100 مرة بالحكم بالإسلام لشخص خير من أن تحكم، من أن تخطئ 1 بالحكم على شخص بالكفر. والأصل الإسلام. قال ابن قدامة: وتجوز الصلاة وراء من شك بكفره في المغني، انظر إليها، وتجوز وليس عليه أن يسأله ما عقيدتك حتى يصلي وراءه، لا، ما لم تتيقن من كفره تصلي وراءه. ما دام ظاهر الإسلام، يقول أنت تسأل إيه دينك؟ يقول لك الإسلام. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، كله يؤمن به. لكن قضية قد أبهمت عليه. قضايا التشريع وقضايا الاستغاثة هذه قضايا تحتاج إلى توضيح. ولذلك انتبهوا وتريثوا قبل أن تتهموا إنسانا بكم. ثم ما رأيت واحدا يتكلم على الأفغان تقريبا إلا وحرمه الله بركة الجهاد، لأنه طبيعيا أصلا إذا كنت تنظر إليهم أنهم كفار نفسك ستعافى البقاء في هذه الأرض، والجهاد بطبيعته شاق، فلماذا تتحمل هذه المشاق من أجل الوقوف بجانب شعب كافر؟ شيء طبيعي. ووالله ما رأى هذا القرن جهادا أنظف ولا أضخم ولا أبرك ولا أدسم بهذه الصفات من هذا الجهاد الذي يخوضه هذا الشعب الكريم. ولذلك نحن لا نريد أن نقتل الناس ضدنا ونرميهم بالكفر بمجرد الشكوك. انتبهوا، قضية التكفير قضية خطيرة فلا تطلق لسانك بها، وتريث كثيرا ودعها للعلماء، دعوها للعلماء ولا تتهموا الأبرياء. وهذا الشعب لو طبقنا عليه قواعد الأصول العقدية التي وضعها السلف لا تستطيع أن تكفر واحدا منهم، لا تستطيع، إلا إذا كنت تريد أن تكفر بالتشهي أو هوايتك تكفر الناس وتملأ جيبك بطاقات مكتوب عليها كافر خارج من الملة كلما رأيت واحدا تناوله كرتا، هذا شيء آخر. أما إذا أردتم الأصول وإذا أردتم عقيدة السلف فهؤلاء ليسوا كفار مهما عنه. من هذه الأمور التي يقال أنهم يفعلونها، فالإمام أحمد كان يقول بكفر الذين يقولون بخلق القرآن، وفي نفس الوقت كان يصلي وراء المأمون والمعتصم. ما معنى هذا؟ هل يصلى وراء كافر؟ وما كان أحمد رحمه الله يكفر كل من قال بخلق القرآن، إنما يكفر الدعاء الذين هم أئمة في هذا الباب. أما الناس العاديين ما كان يكفرهم أحمد رحمه الله تعالى. فيا أيها الإخوة، الكلام في هذا الباب طويل، لكن أنا أريد أن أحذركم وأريد أن أوجهكم إلى ما ينفعكم. الذي ينفعك أن تبحث عن عيوبك في داخلنا، أن تبحثوا عن الخلل في داخل قلوبكم وفي داخل أنفسكم، أن لا تتتبعوا عورات المسلمين. وقد قلت لكم في الصباح أن محمد بن عبد الوهاب قد سئل عن الذين يعبدون كبة الكواد فقال لا نكفرهم لقلة من يعلمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأبو الفوارس يرمي القوم من شذره.